الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم وهدنا بهديهم، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. أعتقد نحن شرحنا هذه الفقرات شرحا إجماليا، وهي عبارة عن تتمة وتكملة للمبحث الذي كنا أيضا قد شرحناه، وهو ما يتعلق بالقضاء والقدر وعلم الله سبحانه وتعالى ومواضع النزاع والاتفاق بين الفرق الإسلامية. وبينا أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وكتابته في اللوح المحفوظ ما كتبه هو عبارة عن إيش؟ عن كتابة شيء مما علمه، وليس جميع علم الله سبحانه وتعالى ثابتا في اللوح المحفوظ. يعني اللوح المحفوظ لم يشتمل على جميع علم الله جل شأنه، وبالتالي إذا كان يعني الله سبحانه وتعالى علم أن إنسانا سيكون مثلا من السعداء، وتكلمنا على السعادة والشقاوة، أو إنسانا سيكون من الأشقياء، فهذا لن يتغير أبدا، وهذا لا يستلزم أبدا ولا يعني يتضمن أن هذا الإنسان مجبر، لأنه إحنا فككنا العلاقة بين علم الله وبين إيش؟ كون الإنسان مجبرا أو غير مجبر، وقلنا إن علم الله سبحانه وتعالى بالأمور على ما يعني هي كائنة أو ستكون عليه لا يستلزم أبدا أن الإنسان سيكون مضطرا إلى إلى إلى ما يعمله. قال: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني لا يتغير ما في اللوح المحفوظ أبدا، لا يتغير، كما أن علم الله سبحانه وتعالى لا يتغير، لأن علم الله سبحانه وتعالى لو تغير معنى ذلك أنه كان يعني جهل شيئا، وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذه معظمها طبعا، معظم هذه العبارات كما أشرنا لكم أيضا مأخوذة من روايات من الأحاديث النبوية الشريفة، وذكرنا شيئا منها أيضا في الدرس الماضي. نعم. يعني يمكن يغير شيء في اللوح المحفوظ ولا يغير، يعني ولا يستطيع يغير في علم الله؟ هو من حيث الإمكان ممكن، من حيث الإمكان ممكن، لكن لا يوجد دليل على وقوعه. معظم العلماء، وإن شاء الله سنقرأ نصا للإمام ابن عطية بعد قليل، هذا من النصوص اللطيفة جدا والمفيدة في هذا الباب، إنه لا يوجد هناك دليل على أن شيئا ما يتغير في اللوح المحفوظ، مع أنه هو في حيث الإمكان ممكن. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، هذا اللوح المحفوظ عبارة عن مخلوق من مخلوقات الله جل شأنه هو، لكن لا يوجد دليل على أن الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ يتغير، بل هناك مراتب كتابة أخرى ممكن يحصل فيها تغيير وتبديل، لكن ما في اللوح المحفوظ والله سبحانه وتعالى أعلم لا يوجد هناك دليل راجح على تغيره فعليا يعني واقعيا. نعم. التعارض بين اسم الله ويرحب ما شاء سبحانه والكتاب وما يبدل القول لديه وما أنظر عليه، هذا النص الذي قلت لك إننا سنقرأ إن شاء الله يعني كلاما لابن عطية يتكلم عن هذه المسألة بالتحديد، فك التعارض بين التعارض الموهوم يعني بين هذين الأمرين بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن صبرا يعني قليلا سنصل إليه ونقرأ عبارته وسيتضح الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سبق علمه في كل شيء كائن من خلقه. سبق علمه يعني سبق أن تعلق علمه في كل شيء، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. مبرما إيش يعني مبرما؟ لا يتغير، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقض ولا ناقص، يعني أو ولا ناقض، ناقص عفوا ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه وذلك من عقد الإيمان. يعني إيش من عقد الإيمان وأصول المعرفة؟ يعني مما يجب علينا أن نعتقده. لماذا؟ لأن هذه المسألة بكل بساطة ترجع إلى علم الله سبحانه وتعالى. فإذا جوزنا أن الله سبحانه وتعالى يغير شيئا بعلمه يعني يعلم شيئا ثم يقول لا أنا كنت أعلمه على غير وجه هذا جهل وهذا لا يليق بالله جل شأنه. فأصل مسألة القدر عند أهل السنة مبنية على علم الله مبنية على علم الله. إذا كان علم الله سبحانه وتعالى يصح عليه الجهل وهذا طبعا محال صح التغير. وإذا كان علم الله يحدث فيه أشياء لم يكن قد يعني علمها برضو هذا جاز التغير ولكن هذا أيضا محال. فإذا إذا فهم الإنسان مسألة علم الله سهل عليه أن يفهم هذه المسألة هنا وهذا هو الأساس عند أهل السنة. لذلك قال وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر إيش خصيمة في القدر خصيمة وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. قلبا سقيما يعني لا يلتفت إلى الأدلة الراجحة والرجحان بل يرجح بهواه وبحسب ما يرتئيه. هي قلب سقيم يعني فيه آفة فيه مرض هي معنى السقم. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما. لا نستطيع أن نعلم أكثر من ذلك في مثل هذه المسألة وهذا الكلام طبعا كرره يعني ذكره سابقا أكثر مرة وسيعيد لفت النظر إليه لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما يعني أي واحد يخالف هذا القدر الذي ذكره هنا يعني بينه الإمام الطحاوي هنا من مسألة علم الله سبحانه وتعالى ومن مسألة القدر وأن القدر متعلق بعلم الله هذا لا شك أنها فيه إيش أن في كلامه قدرا كبيرا من الخطأ من لم يمشي على هذا الميزان من خالفه سواء كان يعني من المتقدمين أو من المتأخرين. نقرأ الآن إن شاء الله نص الإمام ابن عطية في صفحة 863 هذا نص جميل جدا ومفيد لذلك نقرأه بإذن الله سبحانه وتعالى معا حتى نطلع على ما فيه. قال الإمام ابن عطية وقوله تعالى لكل أجل كتاب لفظ عام في جميع الأشياء التي لها آجال وذلك أنه ليس كائن فيها إلا وله أجل في بدئه وفي خاتمته وكل أجل مكتوب محفور. فأخبر الله تعالى عن كتبه الآجال التي للأشياء عامة كتبه يعني كتابته مصدر. ثم قال وقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويثبت بتشديد الباء ويثبت بتشديد الباء احنا عندنا في قراءتنا ويثبت وقرأ ابن كثير وابو عمرو وعاصم بتخفيفها ويثبت. وقد تخطط الناس في معنى هذه الألفاظ والذي يتلخص من مسلكها أن الأشياء التي قدرها الله تعالى في الأزل وعلمها بحال ما لا يصح فيها محو ولا تبديل وهي التي كتبت في أم الكتاب وسبق بها القضاء وهذا مروي عن ابن عباس وغيره من أهل العلم. وأما الأشياء التي أخبر الله تعالى أنه يبدل فيها وينقل كغفر الذنوب بعد تقريرها وكنسخ آية به تلاوتها واستقرار حكمها ففيها يقع المحو والتثبيت فيما يقيده الحفظة ونحو ذلك. وأما إذا رد الأمر طبعا هو في الحقيقة المحو والتثبيت لا يقع في علم الله أيضا في مثل هذه المسائل كما علم لأنه مسألة يعني هذه المسألة مثلا النسخ مثلا يعني عرف في علم الأصول أن النسخ هو بيان لنهاية الفترة التي يعمل فيها بهذا الحكم وليس أن الله سبحانه وتعالى كان قد أطلق الحكم إطلاقا ثم بدا له أنه يغيره لا بل إنه لم يذكر قيد إيش القيد ولم يذكر نهاية الأمد بل أطلقه إطلاقا فصار هذا اللفظ عندنا ظاهره أنه مستمر ولكن عند الله سبحانه وتعالى هو موقت بوقت، لكن حاصل الأمر أنه لم يذكر لنا جل شأنه نهاية هذا الوقت. وهكذا يفهم علماء الوصول عملية النسخ، فليس فيها بداء ولا سبق جهل ولا يعني وهم أنه بدأ له ما لم يكن باديا أو ظهر له ما لم يكن يعلمه. وكذلك نفس الشيء يعني غفر الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما من شأن العبد أن يعلمه، فبحسب ظاهر العبد الآن مثلا، بحسب ظاهر العبد الآن هو مثلا سيعاقب، لكن الله سبحانه وتعالى سيعلم يعني عالم عفوا أن هذا العبد سيعمل مثلا بشيء يترتب عليه مغفرة هذا الذنب، فهذا ليس من باب التبدل في الحكم في نفس الأمر أو عند الله سبحانه وتعالى، بل هو تبدل للحكم بحسب إيه ما يظهر لنا، بحسب ما يظهر لنا. وكنسخ آية يعني في به تلاوتها واستقرار حكمها، ففيها يقع المحو والتثبيت، المحو والتثبيت بالمعنى إيه الذي ذكرناه فيما يقيده الحفظة ونحو ذلك. وأما إذا رد الأمر إلى القضاء والقدر فقد محى الله ما محى وثبت ما ثبت، وجاءت العبارات مستقبلة لمحو الحوادث، وهذه الأمور فيما يستأنف من الزمان، فينتظر البشر ما يمحو أو ما يثبت، وبحسب ذلك خوفهم ورجاؤهم ودعاؤهم. ولكن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ذلك من الأزل، وليس هناك شيء يعني يظهر له فجأة، لكن في حق البشر في ظاهر الأمر إنه هناك صار في تغيير، والأمر إنه تغيير بالنسبة لهم، لكن علم الله سبحانه وتعالى كاشف عن هذه التغيرات كلها أزلا. وقالت فرقة منهم الحسن في آجال بني آدم، وذلك أن الله تعالى في ليلة القدر، وقيل ليلة نصف شعبان، يكتب آجال الموتى، فيمحى ناس من ديوان الأحياء ويثبتون في ديوان الموتى. وقال قيس بن عبادة العاشر من رجب هو يوم يمحو الله ما يشاء، هو يوم يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال القاضي أبو محمد وهو نفسه الإمام يعني ابن عطية، وهذا التخصيص في الآجال وغيرها لا معنى له. لاحظ هو ذكر رأيا ثم يعني نقده، هذا التخصيص مش قالوا أنه في الآجال ممكن يصير فيه تغيير، قال وهذا التخصيص في الآجال وغيرها لا معنى له، وإنما يحسن من الأقوال هنا ما كان عاما في جميع الأشياء، فمن ذلك أن يكون معنى الآية إن الله تعالى يغير الأمور عن أحوالها، أعني ما من شأنه أن يغير على ما قدمناه، على ما قدمناه، فيمحو من تلك الحالة ويثبته في تلك التي نقله إليها. وكل هذه الحالات التي يعني يتغير منها وإليها هذا الكائن معلومة عند الله سبحانه وتعالى. وروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا يقولان في دعائهما: اللهم إن كنت كتبتنا في ديوان الشقاوة فامحنا وأثبتنا في ديوان السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. وهذا دعاء في غفران الذنوب وعلى جهة الجزع منهما. لاحظ كيف؟ وعلى جهة الجزع مش على جهة التحقيق. لاحظ كيف؟ يعني دعاء على سبيل الفرض والتقدير، وهم لا يعلمون شيئا، وهم يعلمون تماما أن الله سبحانه وتعالى عالم بما أمرهما آيل إليه، وفي الحقيقة لا يقع هناك تغيير عند الله سبحانه وتعالى. أي اللهم إن كنا شقينا بمعصيتك وكتبت علينا ذنوب وشقاوة فامحها عنا بالمغفرة والطاعة. الله سبحانه وتعالى سواء كانوا هم من الأشقياء في الزمان الأول أو من الأولياء في الزمان الثاني، ألا يكون عالما بذلك كله؟ يكون عالما، فهذا التغيير في حقهم هم وبحسب ما يظهر لهم هم، بحسب ما يخافون منه هم. وفي لفظ عمر رضي الله عنه في بعض الروايات بعض من هذا: ولم يكن دعاؤهما البتة في تبديل سابق القضاء. لا يجوز أن نحمل عبارتهما على تبديل سابق القضاء، لأنه هذا فيه معناه يدخل في معناه ماذا؟ تغيير علم الله سبحانه وتعالى، وقد سبق أننا نقطع بأن علم الله لا يتغير في هذا المجال. ولا يتأول عليهما ذلك، يعني لا يجوز أن ينسب إليهما ذلك، وإن كانت عبارتهم قد توحي بذلك يعني في لأول النظر، لكن ما نعلمه عنهما من عقيدة وعلم ويقين بالله يجعلنا نجزم بأنهم يعني أنهما لم يريدا هذا المعنى الذي يستلزم يعني تغير علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وحكى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت من أمور عباده إلا السعادة والشقاوة والأجال، فإنه لا محو فيها. وقال القاضي أبو محمد: وهذا نحو ما أصلناه أولا في الآية، وحكي عن فرقة أنها قالت: يمحو الله ما يشاء ويثبت من كتاب حاشى أم الكتاب الذي عنده لا يغير منه شيئا. وقالت فرقة: معناه يمحو كل ما يشاء ويثبت كل ما أراد، ونحو هذه الأقوال التي هي سهلة المعارضة. وأسند الطبري عن إبراهيم النخعي أن كعبا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وذكر أبو المعالي في التلخيص الجويني يعني أن عليا رضي الله عنه قال عنه: هو الذي قال هذه المقالة المذكورة عن كعب، وذلك عندي لا يصح عن علي. ليش؟ لأنها تمشي على نفس النمط الآخر الذي هو بحسب يعني ظاهر، يعني ما يظهر للإنسان بحسب الظاهر، والله سبحانه وتعالى لا يتغير عنده شيء. يعني فلذلك يعني قلنا أولا إن أم الكتاب لا يوجد فيها محو ولا إثبات، وهذا بحسب الظاهر، وإن كان بحسب الأمر في نفسه جائزة، لكن لا يوجد دليل يدل عليها. في هنا في بعض النسخ نبهت على ذلك، يعني في الشرح البابرتي زاد عبارة في المتن، يعني هنا في متن الإمام الطحاوي: ولا يكون مكون إلا بتكوينه، والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا، ولا يكون مكونا إلا بتكوينه، والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا. ونحن قد يعني أعتقد أنه تكلمنا عن مسألة التكوين، وبينا الفارق بين الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة بالتحديد، وذكرت أنا كلاما آخر هنا في هذا المحل، فمن أراد أن يعني يستزيد يقرأ هذه النقولات النفيسة التي نقلناها، سواء عن الإمام التستزاني أو عن البابرتي أو عن ابن الهمام وشارح المسايرة وغير ذلك. ولكن يعني الكلام أعتقد في مسألة التكوين صار واضحا لمن تابع معنا، ولا داعي هنا للزيادة. عدة كتب موجود طبعا، في الشيخ زادة موجود، هذا من أحسن الكتب، يعني أعتقد ذكر أكثر من 42 مسألة من المسائل، يعني سواء كانت مسائل لفظية أو معنوية كبيرة أو صغيرة بين الأشاعرة والماتريدية. نعم، الفرائض أو عقد الفرائض للشيخ زادة، والله لا أذكر إيش اسمه يعني بصراحة الكتاب، لكن مطبوع من زمان. أو في لابن كمال باشا، وفي إلي كتاب يعني تكلمت فيه عن 11 أو 12 مسألة فقط، 12 مسألة يعني فقط من المسائل المهمة بين الأشاعرة والماتريدية، وبينت يعني معنى الخلاف ومستويات الخلاف وأنواع الخلاف أيضا في هذا الكتاب، اسمه شرح رسالة الخلاف، مسائل الخلاف لابن كمال باشا، ذكرت بين الأشاعرة والماتريدية. ويعني أكثر من واحد من العلماء ذكر يعني مسائل الخلاف، فيها أكثر من كتاب يعني الحقيقة، مش كتاب واحد. من الذين يعني ذكروا جملة من هذه الخلافات الإمام الزبيدي في شرحه على كتاب الأحياء في المجلد الثاني منه في أوائل الكتاب، نقل عن بعض المحققين من العلماء مسائل كثيرة أيضا في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية. وزي ما قلت لك أيضا الإمام تاج الدين السبكي له قصيدة في ذلك، وأيضا في طبقات الشافعية الكبرى ذكر مجموعة من أهم المسائل في الخلاف، أعتقد في ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري إذا ما كنتش ناسي، بين الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية. ويعني في كتب أكثر من ذلك، في كتب أكثر من ذلك. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قال الإمام الطحاوي: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وبما فوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق يعني ثابت، وهو مستغن يعني أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دونه، يعني كل ما سوى العرش فالله سبحانه وتعالى مستغن عنه لا يحتاجه، لأن العرش طبعا من المخلوقات، ولذلك قال يعني مستغنى عن العرش، لأن العرش هو أعظم يعني المخلوقات على الأقل من حيث الحجم يعني والخلق، مستغنيا عن العرش، فاستغناؤه عما سواه يعني هو يعني أوضح وأبين. وهذه المسألة طبعا عند المسلمين ليست محل نزاع، يعني حتى المجسمة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش لا يقولون إن الله سبحانه وتعالى محتاج لأن يجلس، لكن إحنا في مناقشاتنا بيننا وبينهم نلزمهم بالاحتياج والنقص ونحو ذلك، وهم لا يعترفون بذلك أصلا، هم يقولون نحن نقول إنه جالس ومستقر وقاعد وينزل ويقوم ويقعد ونحو ذلك، لكن لا يستلزمون ولا يعتقدون في ذات الله سبحانه وتعالى أي نقص، يعني يعتقدون هذا الكلام كله من كمال الله، يعني هم يعتقدون أن هذا كله يدل على تنزيه الله أو فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى، وليس فيه ما يناقض ماذا؟ غنى الله. شايف أن الله سبحانه وتعالى هو غني حميد، والناس كلهم كل المخلوقات فقراء إلى الله، فلو اعترف بعضهم بذلك كفر، حتى قلت حتى المجسمة لا يرضون بذلك، لكن نحن نعتقد في الأمر من حيث ما هو بغض النظر هم يعتقدون ولا لا يعتقدون، نحن نرى أن الله سبحانه وتعالى لو كان جالسا للزمه النقص، ولا لزمه النقص، ولو كان مثلا كونه خالقا متوقفا على أن يخلق بالفعل، وكان كونه خالقا كمال لكان مثلا كونه خالقا موقوفا على المخلوقات، هذا مبين تماما، لكن ابن تيمية لا يعترف بذلك، هذا هو محل النزاع بيننا وبين ابن تيمية، مش أنه ابن تيمية يقول أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى العباد، لا، لو قال ذلك لكفر يعني قولا واحدا لكفر، لكن النزاعات بين الفرق الإسلامية وبين المدارس الإسلامية هي من هذا الباب، كل واحد يعتقد في الله سبحانه وتعالى في مذهبه التنزيه، لكن إحنا لنا أن نخالفه في فهمه، فليست المسألة كما يقول يعني كثير من الناس مسائل يعني سياسية، شو دخل السياسي في الاستواء على العرش؟ ما لهاش علاقة في الحقيقة، صح ولا لا؟ يعني ما لها علاقة في الحقيقة، لكن هي رؤى ويعني تأويلات وأفهام، واحد يقول يفهم كذا واحد يرد عليه، وهذا من حقهم لا إشكال في ذلك، ما دام الأمر يعني معتمدا على أدلة ومعتمد على شواهد، ولذلك يعني الذي استقر عليه الأمر عند أكابر علماء أهل السنة أنه لا يكفر أحد من أهل السنة في مثل هذه الخلافات، والله سبحانه وتعالى أعلم، يعني لا يكفر أحد من أهل القبلة مطلقا إلا إذا خالف معلومة من الدين بالضرورة، هذا هو القول المتفق عليه، هذا قول القدر أقل قدر متفق عليه، وإن كان يعني كثير من الفقهاء يكفرون فيما دون ذلك، يعني في هناك مذاهب تكفر بما هو دون ذلك، يعني مش المعلوم من الدين بالضرورة، لا، تكفر بما هو قطعي وإن لم يكن معلوما من الدين بالضرورة، لأنه قلنا إنه المسألة يعني في لها مرتبتان، المرتبة الأولى المعلوم من الدين بالضرورة، والمرتبة الثانية القطعي وإن لم يكن معلوما من الدين بالضرورة، فالقدر المتفق عليه أن من خالف معلوما من الدين بالضرورة كمثلا وجوب الصلاة أو أن الله سبحانه وتعالى واحد، بغض النظر الآن ما هي الوحدانية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا هو خاتم الأنبياء بغض النظر عن التفاصيل، تمام؟ الآن مخالف هذه المسائل كافر قطعا، لكن هناك مسائل قطعية وليست بهذه الدرجة من الوضوح حصل فيها نزاع، بعض الفقهاء أيضا مذهبهم أنه يجوز التكفير في القطعي الذي لم يصل إلى درجة ماذا؟ الضروري، القطعي النظري نسميه، القطعي النظري، وهذا مذهب كثير من الفقهاء، لكن هذا طبعا يعني يحتاج في الحقيقة إلى حذر كبير جدا واحتياط شديد. نعم، يعني نلزمهم لكن لازم المسألة صحيح، في هذه المسائل لو التزموا لكفروا، لكن احنا نلزمهم بناء على ماذا؟ على كلامهم، بغض النظر هو ملتزم أو لا، بنقول له كلامك يستلزم كذا وكذا، فلو التزمه لكفر، لكن طب لماذا نلزمه؟ لكي ننبهه إلى بطلان أيوة أو بطلان قوله أو انحرافه عن المنهج النظري السديد فقط. طبعا تلونا على أسماعكم غير مرة حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، فمن جواب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال له: كان الله ولم يكن شيء معه أو لم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. وبينا بالضبط أنه كلمة وكان عرشه على الماء ليست في نفس الحال التي كان الله سبحانه وتعالى فيها ولم يكن شيء غيره، لأنه لو كانت في نفس الحال لكان في تناقض في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في صلى الله عليه وسلم يقول في الأول كان الله ولم يكن شيء إيش غيره، كلمة عامة، فلا يجوز أن نقول وفي نفس هذه الحالة كان عرشه على الماء، لأنه هنا بصير تناقض واضح. فلذلك إيش لابد من الحمل أنه الكان الأولى على كانت تامة بحسب ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وكانت تامة هي الكان الناقصة التي تدل على إيش على تغير. معنى ذلك أن العرش ماذا؟ حادث، يعني لم يكن ثم كان. فإذا كان العرش حادثا فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج العرش، لا يحتاج العرش. وإذا كان الله سبحانه وتعالى ليس محدودا وليس في حيز وليس جسما، فإذا يستحيل عند أهل السنة، يستحيل عند أهل السنة أن يتبادر إلى أذهانهم أن العلاقة بين الله وبين العرش علاقة الجلوس أو القعود أو الاستقرار المكاني، الاستقرار الحسي. يستحيل أن يتبادر إلى أهل السنة، إلى أذهان أهل السنة مثل هذا المعنى. لكن للأسف بعض المسلمين يتبادر إلى ذهنهم هذا المعنى ويعتقدون أنه هو الحق، ومن هنا تنشأ الإشكالية بين مدرسة يعني المنزه الذي ينفي عن الله سبحانه وتعالى الحد والتحيز والجهة والتمكن في مكان، وبين من يثبت ذلك كله لله سبحانه وتعالى، وهي مسألة اللي عادة تعنون بينها تشبيه أو تجسيم أو نحو ذلك. هنا إن شاء الله سنتكلم في هذا الباب على هذه المسألة من يعني بعض الجهات، ولن نستطيع أن نستفيض فيها. أنا يعني ذكرت أكثر من 30 أو 40 صفحة فقط في هذا الكتاب، لكن يعني يصعب في مثل هذا الدرس أنه نفصل فيها جميعها ونذكر جميع ما ذكرناه، لكن نشير بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أهم الأصول التي ينبغي أن نلاحظها في هذا الباب بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكرنا غير مرة أيها الإخوة الأفاضل أن أهل السنة كما بينا آنفا ينفون عن الله سبحانه وتعالى كونه متحيزا وكونه في مكان، ومن مال إلى الترسيم أو التشبيه يقول إن الله سبحانه وتعالى متحيز. ليس معنى متحيز إنه تحيط به المخلوقات، لا، متحيز معنى إنه ذاته لها أبعاد تنتهي إليها وحدود تنتهي فيها، هذا معنى التحيز الذي يثبته المجسمة لله سبحانه وتعالى. حسب معلوماتي قليل جدا من الفرق القليل يعني النادرة جدا التي قالت إن الله سبحانه وتعالى يحيط به أو يدخل في ضمن السماوات والأرض، هذولا يعني من مغفلة المجسمة. أما المجسمة المحترمين زي ابن تيمية وغير ابن تيمية لا يقولون هذا الكلام، لا يقولون هذا الكلام. ولذلك المسألة هذه يعني دقيقة، ومسألة يعني لذلك بنقول إحنا مهما شنعنا على ابن تيمية لا نستطيع أن نقول يجب تكفيره لأجل هذه المسألة، بل نبدعه ونقول بخطئه، لكن التكفير فيه إيش نظر كبير جدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكرنا طبعا أكثر من مرة، إحنا فقط نذكركم ببعض المسائل التي لها علاقة بهذا الباب ولن نعيد يعني شرحها. ذكرنا في بعض المواضع سابقا أن بعض المجسمة مثل القاضي أبي يعلى يقول إن الله سبحانه وتعالى محدود من جهة التحت وغير محدود من جهة الجهات الخمس الأخرى، اليمين واليسار والأمام والخلف وفوق، الغير منتشر، بيقول بل هو منتشر في الأبعاد، هيك عبارة تقريبا. وهذا في كتابه يعني التأويلات أو إبطال التأويلات، إبطال التأويلات. وأنا ذكرت لكم لما تكلمنا على هذه المسألة إذا كنتم تذكرون إنه الكتاب هذا إبطال التأويلات الذي نقل عنه ابن تيمية في كتاب الرد على تأسيس التقديس، وأنا نقلته عنه في الكاشف الصغير زمان، ما كان عندي موجود الكتاب كاملا، كتاب القاضي لم يكن موجودا، كان موجود جزء منه. فأنا لما لما لما وجدت يعني كلام ابن تيمية نقل ابن تيمية عن القاضي أبي يعلى في هذه العبارة بالتحديد أو لهذه العبارة بالتحديد، الحقيقة بحثت في كتابه بحسب اللي كان موجود بين يدي فلم أعثر على هذا النص، وتكلمنا على هذه المسألة هنا أعتقد، لكن هذا لم يعني يبعث في أي احتمال أنه ابن تيمية يكذب على القاضي. لا، هو ابن تيمية يعني لا يكذب بهذه الصراحة وبهذا الوضوح أبدا، والحمد لله أنه مؤخرا يعني أنا من زمان يعني صار لي فترة سنوات طويلة ما مش متبعهم في مسائلهم، فعثرت على نسخة كاملة من كتاب القاضي أبي يعلى موجودة على الإنترنت محقق، يعني الكتاب صار كاملا محققا، نسخة كاملة حوالي في 700 أو 800 صفحة، وفي أواخر الكتاب فعلا زي ما بيقول ابن تيمية بالضبط أنه في أول الكتاب إلى أواخره كان القاضي أبو يعلى ينفي الحد عن الله سبحانه وتعالى، هذا ابن تيمية يقول، ولكن في أواخر الكتاب رجع وأثبت الحد لله سبحانه وتعالى من جهة التحت وأبقاه غير محدود في سائر الجهات الخمس، بناء على أنه كلام الإمام أحمد بن حنبل، وحكينا لكم هذه القصة سابقا. فهذا الكلام بالذات وجدته يعني بالنص كما ذكره ابن تيمية في كتاب القاضي أبي يعلى بالنص يعني، وأنا لو أنه تذكرت كان أتيت لكم بهذا الكتاب، لكن ممكن أن نجيب لكم اسم الصفحة يعني رقم الصفحة والطبعة وترجعون إليها بأنفسكم لكي تروا بأعينكم يعني مدى الضعف الذي يتكلم، الضعف ضعف السبك الكلام وتقرير الأدلة الذي يتكلم فيه يعني بناء عليه هؤلاء في أصول التوحيد في علم التوحيد، وبعضهم يرجح لأجل مجرد رواية ضعيفة، وبعضهم يرجح لأجل والله فهمه عن الإمام أحمد الذي لا يريد أبدا مثل هذا المعنى، وابن تيمية يقول له لا، بل الله سبحانه وتعالى ليس محدودا فقط من جهة التحت بل من جميع الجهات الست، وانت اغلطت بيقول له يا قاضي أبو يعلى أنت أخطأت عندما قلت إن الله سبحانه وتعالى محدود فقط من جهة التحت، بل هو محدود من سائر الجهات الست، من سائر الجهات الست، وهذا لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن ينفيه عن ابن تيمية، لا على وجه الأرض ولا في باطنها أبدا، هذا هو اعتقاد ابن تيمية، لا نكذب عليه ولا نفتري عليه ولا نزيد عليه ولسنا بحاجة لذلك كله، ولكن يعني تعلمون شأن أتباعه هو دائما اتهام الآخرين بأنهم يكذبون ويحسدون ويغارون، وهذا كلام كله من يعني كلام أشبه بكلام البرطان والعميان يعني مش من كلام العلماء، يعني على إيش نحسد ونغار وكذا، نحن نقرر كلام، هو زي ما اعترض على القاضي أبو يعلى وزي ما القاضي أبو يعلى قال من جهة التحت لا من سائر الجهة، هو قال لا بل من جميع الجهات، وإحنا ننقل كلامه، لا نكذب ولا نفتري ولا نبالغ ولا شيء، ونبين للناس لكي يكون الناس على بصيرة من إيش، من اتخاذ أئمة في الدين يأتمون بهم، إنه ديروا بالكم هذا الرجل يقول كذا وكذا، بدك تريد أن تتخذه إماما أنت وشأنك، لكن كن على بصيرة من أمرك، أهل السنة يقولون كذا وكذا، كن على بصيرة من شأنك، ولا نجبر أحدا أبدا على اعتقاد، كل واحد يعتقد اللي بده إياه، لكن نبصرهم ونبين لهم ونقرر لهم بصدق ونترك الباقي عندهم، طبعا نحضهم على الاعتقاد الحسن، لكن ما في إجبار، ما هل نستطيع أن نجبر أحد على الاعتقاد الحسن؟ لا أبدا، لكن أقل شيء أن نبين الحق، والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. هذا كله أيها الإخوة الأفاضل وغيره يعني كلام ذكرناه مرارا فيما سبق، ما سنحاول إن شاء الله التركيز عليه هنا بحسب هذا المقام هو فقط مدلول العرش، مدلول العرش يعني إيش هو العرش، وما فائدة ذكر العرش في هذه الآيات التي فيها الاستواء، وسنتكلم على ذلك أيضا باختصار لأن الكلام على هذا أيضا كما يقولون طويل الذيل، يعني يحتمل أن نقعد فيه بدال الدرس درسين وثلاث دروس، لكن سنقتصر على أن نبين لكم أهم الجهات التي بناء عليها تعرفون لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى العرش في هذه الآيات الكريمة، ولماذا نحن مثلا نقول إن ذكر العرش وذكر الاستواء على العرش لا يستلزم أبدا ولا يدل أبدا على أن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش، بل لا يتوهم أبدا في الله مثل هذا الوهم، لا يرد أبدا ولا ينبغي أن يرد مثل هذا الفهم إلى أذهاننا عندما نقرأ هذه الآيات. فلذلك سنحاول بيان بعض الصفات، أهم الخصائص التي يعني نتكلم عن العرش. ما هو العرش؟ أولا أنا ذكرت أسئلة يعني هنا في صفحة اللي بدي يمشي معي في صفحة 880. هل العرش قديم أو حادث؟ هذه مسألة مهمة جدا، قطعا يجب أن يكون حادثا. ما في أحد من المسلمين يقول إن العرش قديم، ولا حتى ابن تيمية، لكن ابن تيمية يقول إنه أو مقتضى كلامه يعني إنه العرش متسلسل تسلسلا نوعيا بحسب العالم، ما من عالم إلا وقبله عالم، وما من عرش يعني يلزم إنه إلا وقبله عرش، لكن في شيء لا يوجد هناك عرش بعينه قديم أبدا، حتى ابن تيمية يقول بذلك. إذن العرش حادث. خلونا شوي من ابن تيمية لأنه ذكر مذهبه بوجع القلب حقيقة، شايف، وبخربط الذهن. فخلينا في المذهب المعقول إنه كل ما في والله سبحانه وتعالى حادث، صح ولا لا؟ وليس هناك شيء مع الله قديم أبدا. إذن الله سبحانه وتعالى في الأزل قطعا اتفاقا لم يكن هناك معه عرش قطعا بنص الحديث الشريف. هل في أحد هناك يستطيع أن يخالف هذا الكلام خصوصا مع ورود مثل هذا الحديث؟ أبدا. إذن هذا هو القدر الذي يقول به أهل السنة. طيب الآن الله سبحانه وتعالى خلق العرش، هل خلق العرش ليزداد به كمالا؟ ما احنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مخلوقاته. لو كان العرش يعني منشأ كمال لله سبحانه وتعالى أو يعني يزيده كمالا يعني ونحو ذلك، يعني هذا ليس بإله بصير. هل يغير العرش صفات الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا يغير العرش صفات الله سبحانه وتعالى. طيب الله إذن كان كاملا في الأزل ولم يكن معه العرش. طيب لما كان العرش، لما صار العرش معه، هل تغير كمال الله؟ لا، لا ينبغي، لأنه هذا بنص أيضا من الإمام الطحاوي نفسه، ولم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، هيك الإمام الطحاوي بيقول، صح؟ طيب هل كان مع الله سبحانه وتعالى قبل، هل كان هناك شيء مع الله قبل أن يخلق العرش؟ أبدا بنص الحديث الشريف. طيب إيش هو العرش اللي بنتكلم عليه الآن؟ مخلوق. هل هو لا متناهي في الأبعاد؟ لا أبدا، هو له نهاية في الأبعاد، صح ولا لا؟ له حدود من جميع الجهات. وهناك يعني أكثر من حديث من الأحاديث والآيات حتى تدل على ذلك. كيف؟ نذكرها هيك باختصار، وأنا ذكرتها تفصيلا هنا يعني في هذا الكتاب. عندما يعني يقرر الله سبحانه وتعالى أن الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ إيش؟ فوقهم يومئذ إيش؟ عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يحملونه، يعني هو في الحقيقة محدود من جهة التحصحون، وثمانية معنى في ملائكة يطوفون من حول العرش، صح؟ إذن العرش محدود، لاحظ كيف المسألة. وفي كتاب الذي كتبه الله سبحانه وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش، إذن العرش محدود من فوق ومحدود من تحت ومحدود من الجوانب كلها، إذن العرش محدود من جميع الجهات، صح ولا لا؟ هذا بنصوص الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة، وذكرتها أيضا هنا يعني بتفصيل. وأنا كاتب كتاب يعني رسالة خاصة في مسألة العرش هذه مفصلة تفصيلا، لكن لم أنشرها بعد، لكن خلاصتها هذا الذي أذكره هنا. الآن إذا كان العرش محدودا من اليمين ومن الشمال ومن القدام ومن خلف ومن فوق ومن تحت، إذن له حدود، له حجم معين، صح ولا لا؟ مهما كان هذا الحجم، مهما كان هذا الحجم يا إخوان كبيرا، مهما كان هذا الحجم كبيرا، هل الله سبحانه وتعالى مثله أو أكبر أو أصغر في الحجم؟ لا ميزان، لا مناسبة، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له حجم أصلا، وليس متحيزا، وليس في جهة، عند أهل السنة لا مجال للمقارنة بين الله سبحانه وتعالى وبين أي شيء من مخلوقاته، صح ولا لا؟ أبدا لا يتبادر إلى ذهننا هذا النوع من المقياس أصلا، لكن هذا النوع من القياس وهذا النوع من الفهم يتبادر إلى ذهن من؟ الذين يعتقدون في الله سبحانه وتعالى أنه متحيز. فوقتئذ تحدث عندهم إشكالية أنه إذا كان الله متحيزا، وزي ما بيقول القاضي أبو يعلى محدود من تحت، وزي ما بيقول غيره من المجسمة ومعهم ابن تيمية أنه محدود من جميع الجهات، عند هؤلاء تنشأ مشكلة أنه إذا كان العرش عظيما كبيرا في الحجم فما هي النسبة بينه وبين الله؟ في نسبة وتناسب بصير، مهما كان الله سبحانه وتعالى عظيما كبير القدر، زي ما بيحكي ابن تيمية القدر يطلق على معنيين، القدر بمعنى علو الصفات وشرف الرتبة، والقدر بمعنى الحجم، القدر الحسي، يعني قدر هذه الغرفة أكم، قدر الأرض أكم، هذا قدر أيضا. تمام؟ عندهم إشكالية بعد ذلك، مهما كان يتصور أن العرش كبير فالله سبحانه وتعالى أكبر، صح ولا لا؟ مهما كان، شوف من هنا، من هنا لما الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، لاحظ كيف المسألة قصة من القصص التي تحكى، لما ناقش أحد الكرامية أمام أعتقد محمود بن سبكتكين أو أحد السلاطين، يعني ما هو السلاطين كانوا يدعوا العلماء ويناقشوا بين أيديهم، يعني ينادوا ابن تيمية والمخالفين ناقشوا، شو نشوف إيش بتحكوا يعني. لكن للأسف السلاطين الآن والملوك لو أنهم يعملوا هيك أكثر الإشكالات تخف، لو يعملوا مجالس للمناظرة وبإشرافهم وبإشراف القضاة وأهل العلم بإشرافهم، تعالوا يا جماعة الخير فلان بيحكي هيك، خلينا نشوف إيش تحكم، ولا بتضلوا يعني تتقاتلوا من وراء حجاب، من وراء جدر مشيدة، تعالوا اجلسوا في هالمجلس وإحنا بنجلسوا بنجيب لكم الشاي والغداء والأكل كله على حسابنا، لكن اتناظروا باحترام، صح؟ ويجلس هناك إيش؟ علماء يسمعون للطرفين، لا هذا كلامه مش مضبوط كثير، هذا كلامه صحيح، يعني شيء من التحكيم، هيك شأن أهل العلم وهيك شأن أهل السلطة والولاية، وهذا أحد واجبات أهل الولاية والسلاطين، كما ذكره الإمام الغزالي في الأم، وذكره عنه من الإمام المزني في مختصر المزني، ذكر أن هذا الواجب أحد الواجبات التي ينبغي على الخليفة أو أولي الأمر أو السلاطين أن يقوموا به، وإذا لم يستطيعوا القيام به شخصيا أن يوكلوا من يقوم به، أنه يجمع أهل العلم اللي بينهم خلافات ويحكي لهم تعالوا تناظروا، تعالوا إيش يعني تناقشوا أمامي، بدي أشوف شو اللي بيصير، شايف؟ مش أنه يسجن، لا ما بنحكي تعال اسجن، تناقشوا، اللي بقل أدبه بده يتأدب، اللي بقل من العلماء ولا من العوام، اللي قليل أدب بده يتأدب، صح ولا لا؟ لكن ما دام الكلام في مقام العلم ما في هناك قصر، ما لا هذه المسألة ليس فيها إيش حدود، مش حتى سرقة بده يقطع إيده، رأي أنا هذا رأي، صح ولا لا؟ ولسنا مع لا مع يعني المعتزلة ولا مع الذين يعني يشنعون على المخالفين أيضا في الجلد والسجن في مثل هذه المسائل، إلا إذا ترتب عليها يعني أمر عام يعني يؤذي الدولة أو يؤذي عامة الناس أو نحو ذلك. الآن نرجع إلى مسألة العرش، إذا رأينا بمجرد استحضار مجموعة من الآيات ومجموعة من الأحاديث، ويعني ذكرت أكثر من حديث من هذه الأحاديث، يعني لاحظوا مثلا سيدنا أول من يفيق من الصدمة من عفوا في يوم القيامة يعني بعد البعث من الصيحة، نعم أول من يفيق من سيدنا محمد، يقول فأفيق فأرى أخي موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، آخذا بقائمة يعني معناه العرش له حدود، وذكر في بعض الأحاديث أن أن القاتل أن المقتول يأتي يعني يحضر قاتله يعني ورأسه بين يديه ويجر قاتله حتى يصل إلى تحت العرش. وهو ليش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ ليش؟ لا لأجل أن الله سبحانه وتعالى يجلس عليه، لأنه عند حضور العرش هنا موعد محل الحكم وبيان الأحكام والتجليات الإلهية. ليش القاتل ليش المقتول لماذا المقتول يجر يأخذ بيد قاتله وهو آخذ برأسه بين يديه ويجره إلى تحت العرش؟ لأنه موعد إيش؟ البث في الأحكام، مكان البث في الأحكام. إذن العرش له حدود من جميع الجهات كما ذكرنا كتاب الله سبحانه وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي، والاستغفار وذكر يصعد إلى العرش والملائكة يطوفون من حول العرش وإلى آخره من الآيات والأحاديث والنصوص الشرعية الثابتة التي تدلنا دلالة صريحة على أن العرش عبارة عن مخلوق محدود، مخلوق محدود. والله سبحانه وتعالى أولا على مذهب أهل السنة ليس له حد، والعلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين العرش على زعم المجسمة إنه يقعد، لكن لما يجوا يقولوا إنه يجلس ويقعد بتصير عندهم إشكالات كبيرة جدا. ما هي النسبة والتناسب بين العرش وبين الله سبحانه وتعالى؟ بين العرش وبين الله. ومن هنا نرجع إلى القصة التي أشرت لكم إليها التي صارت بين الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي وبين أحد الكرامية، وبين أحد الكرامية لما قال له الأستاذ إن ربك إن معبودك هيك بيقول له فوق العرش هكذا، هيك مثل له يعني، فإما أن يكون أكبر أو مساويا أو أصغر. ما دام معبودك الذي تعبده فوق العرش هكذا يعني جالس، فإما أن يكون هو أكبر من العرش أو مساويا أو أصغر. هل يوجد احتمال غير هذه الاحتمالات؟ وكل احتمال يلزمه فضائح. مجرد أنك تفكر الخطوة الأولى، مجرد أن سمع هذا الكرامي مثل هذا الكلام من الأستاذ الإسرائيلي صار يلطم، صار يصرخ. عرف أن الأستاذ أبا إسحاق الإسرائيلي يعني قضى عليه في المناظرة. ليش؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى أصغر فليس الله أكبر من كل شيء، وإذا كان مساوي فليس الله أكبر من كل شيء، وإذا كان أكبر بيجي السؤال اللي بعده أكبر بأكم يعني؟ شوف أكبر بأكم. طب هل الله سبحانه وتعالى عاجز عن أن يكبر العرش بهذه النسبة؟ معنى ذلك بيّن بطلان هذه العقيدة بمثل هذا السؤال. شايف؟ بيّن بطلان هذه العقيدة بمثل هذا السؤال. ونحن نفس السؤال نسأله. هؤلاء الذين يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش، وبعضهم يقول أنه يفضل منه بمقدار 4 أصابع، تمام؟ بحسب الروايات، بعض الروايات الواردة، ويقولون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجلسه الله معه. لو كان سيدنا محمد يجلس هو أو يجلسه الله على العرش هكذا ما في عندنا مشكلة، ما هو الكتاب الذي كتبه الله فوق العرش، هو الكتاب يعني أحسن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، فممكن سيدنا محمد يجلس على العرش وحده، لكن لما يقولوا معه فوق العرش هنا المشكلة، أن الله سبحانه وتعالى جالس وبجانبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا أصل الإشكال، هنا أصل الفكر التلسيمي والعقيدة الباطلة التي ينبذها أهل السنة لا يرضون بها. فالآن نحن عندما نعلم أن العرش مهما كان عظمه، مهما كان قدره، فلا ينبغي أن يكون هناك بينه وبين الله سبحانه وتعالى أي مقايضة، سواء أكبر أو مساوي أو أصغر، مستحيل. لأنه على كل احتمال من الاحتمالات في هناك ينتج فساد من المفاسد ومحال من المحالات في حق الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، طب السؤال هنا الذي يتوجه علينا الآن مش يتوجه على المجسمة. إحنا السؤال اللي سألناه على المجسمة سأل بينا إنه إذا كانت العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين العرش هي إنه جالس عليه، في عندكم إشكالية واحد اثنين ثلاثة. طيب وقبل ما يخلق العرش كان جالس ولا ما كان جالس؟ بحسب ظاهر الحديث ما كان فيه هناك جلوس، لأنه كان الله ولم يكن شيء غيره ولا معه. ابن تيمية كيف عشان يخرج من هذه القصة بيحكي لك لا ما هو كان في قبل هذا العرش عرش آخر، يعني زي حكايات جدتي صارت، زي قصص ألف ليلة وليلة، كلام فاضي لا قيمة له يعني في الحقيقة، وبهمش عذرونا أن نحكي كلام فاضي لأنه فعلا كلام فاضي يعني لا معول عليه أبدا. فإحنا السؤالات التي تتوجه على مذهبهم سألناهم إياها ووجهناهم عليه، لكن إحنا لن نشتغل بالتشنيع عليهم الآن، سنشتغل بمحاولة فهم ما نعتقده نحن في العرش، سنشتغل بمحاولة فهم ما نعتقده نحن إيش في العرش. دعونا من هذا الهراء الذي يقولون، شايف؟ دعونا منها، حاولوا انسوها، لأنه مجرد أن نفكر فيها ذهننا بتشوش صراحة. خلينا نفكر في الكلام العلمي الرائق الآن، تأملوا معنا شيئا فشيئا حتى أستطيع أن أقرب وأوصل هذه المعلومة بأقصر طريق. حاولت أن أعمل التالي، إنه بكل بساطة جبنا كل الأحاديث التي وردت في العرش كلها، كل الأحاديث التي لها سند يعتمد، يعني بدناش الأحاديث الضعيفة جدا والموضوعة، تمام؟ ولا يوجد حديث واحد فيها يدل على أن الله يجلس على العرش، ولا حديث ولا آية قطعا، لا حديث ولا آية. مسألة الجلوس لا يستطيع أحد على ظهر الأرض أن يدعي أن هناك دليلا نقليا عليها أبدا، لا من كتاب ولا من سنة. هؤلاء الذين يدعون أنهم لا يقولون إلا بما جاء به الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد هناك أي نص لا في الكتاب ولا في السنة يدل على ذلك أبدا. طيب وماذا يعني، ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ بعض التصورات وبعض الفهوم الباطلة. بس إحنا برضو أذكركم إحنا نحن الآن لسنا معنيين بتحليل نفسيتهم وليش عملوا هيك وليش اعتقدوا هيك، بدناش نشغل حالنا الآن بهم، سنحاول الاشتغال الآن بأن نفهم الآيات الكريمة نفسها. دعونا منهم شوية، الله يكف شرهم عني وعنك يا شيخ. والله فلتوهم شوي ماشي، خلينا نشوف الآيات، مش هو بتكلموا عن آيات قرآنية، دعونا نرى الآيات الكريمة التي ورد فيها العرش. أما الأحاديث فقد ذكرت لكم يعني نبذة منها وطرفا من المعاني الواردة في الأحاديث، لا شيء منها يدل على أن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش أبدا، أبدا بمعنى أبدا، تمام؟ مش أبدا يعني نص نص، أبدا يعني أبدا ما في، واضح؟ فالآن خلينا نشوف الآيات أيها الإخوة الأفاضل. المواضع التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها لفظ العرش في القرآن الكريم، أنا إيش اللي عملته هنا؟ استقرأتها كلها كاملة، بل يكون في موضع من المواضع ورد العرش وأريد به أن الله يجلس عليه، بل جل من لا يسمو بنصحح، ما في عندنا مشكلة، نعتقد بأن الله يجلس ما في عندنا مشكلة، لكن مستحيل هذا الكلام، يستحيل أن يرد. شوف كيف المسألة، يستحيل لأنه باطل. لكن أو من الآيات أنا أريد أن أستقرأ معكم بعض الآيات يا إخوان، وأعول عليكم بعد ذلك لقراءة ما في هذا الموضع، لأنه في الحقيقة بإذن الله سبحانه وتعالى إذا قرأتموه ستطمئن قلوبكم إلى المعنى الذي أقرره لكم والذي قرره أهل السنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وستعلمون لماذا قال أهل السنة على سبيل التحديد أن الاستواء ليس معناه الجلوس، ليس معناه الجلوس البتة أبدا، ولا علاقة له بالجلوس البتة مطلقا أبدا. من الآيات التي ذكر فيها العرش في القرآن الكريم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، شوف كيف الكلام، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. لو أردنا أن نتمعن في هذه الآية، وهذه الآية وحدها لو قرأناها وحدها ستكفي، لكن سنضم إليها قريناتها. كل ما ورد في القرآن الكريم موضع العرش أوردته هنا. لاحظوا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول: إن ربكم الله. هذا تعريف بالله سبحانه وتعالى، تعريف بالله. إن ربكم الله يعني يعرف الله. الذي من هو الله؟ اسم الموصول وما في إيش صلته وما في ظرفه. الذي يشتمل عليه صلة الموصول، يعني الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق السماوات والأرض في ستة، كل السماوات وكل الأرض مش تسلسل، كل السماوات والأرض خلقها في ستة أيام. وكان قبل ذلك لم يكن معه شيء، لا يوجد هناك أي خيال ولا أي إشارة في الأحاديث والآيات القرآنية تشير إلى قدم النوع أبدا أبدا. ظواهر الآيات بل نصوصها تدل على بطلانه. ثم استوى على العرش. طيب هنا الإشكالية هم التي يتعلقون بها. ثم استوى على العرش يغشي، ما قال ثم استوى على العرش يجلس جالسا، ولا قال يقاعدا. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إذن لاحظوا الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء معه، ثم خلق السماوات والأرض. ما ذكر هنا إيش خلق العرش، بل قال ثم استوى على العرش. هناك احتمالان، احتمالان سيأتي ذكرهما إن شاء الله لاحقا. يعني إما أن المقصود من العرش هو كل المخلوقات، ولذلك لما ذكر هنا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، العرش ليس شيئا إلا السماوات والأرض، المملكة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، استواؤه على العرش هنا ماذا؟ استواؤه على السماوات والأرض. طيب قبل ذلك لم يكن مستويا؟ ما كان مستويا، وهو الله سبحانه وتعالى يقول لك ثم، قبل ذلك ما كان مستويا قطعا. طب كيف لم يكن مستويا؟ لأنه لم يكن قد خلق السماوات والأرض بعد. المسألة محلولة بكل بساطة. الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء غيره، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. لكن بين هنا معنى هذا الاحتمال الأول العرش، أو الاحتمال الثاني أن يكون العرش قد خلق قبل السماوات والأرض، فلم يكن من شأن الله سبحانه وتعالى هنا ذكر خلق العرش، لأنه معلوم ضمنا أنه قبل السماوات والأرض. ثم ذكر أنه استوى على العرش لما للعرش من صلة بالسماوات والأرض، كما ذكرنا آنفا أن هناك صلة هي أن حكم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يظهر إلا بعد أن يحضر الملائكة العرش. القاتل والمقتول والدعاء يصعد إلى تحت العرش، أنهار الجنة تجري من تحت العرش، الكتاب الذي كتبه الله فوق العرش. ليش؟ لأن هناك علاقة بين تدبير الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض وبين العرش، فهو محل لتجليات الله سبحانه وتعالى لتدبير شؤون الخلق. كما أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بأنواع من التدبير، بعض الملائكة يقبضون الأرواح، وبعض الملائكة يدبرون مثلا الرياح ونحو ذلك. كذلك هناك علاقة ما بين العرش وبين إيه؟ جميع العالم. هذا إذا كان العرش غير العالم، وهذه أقوال كلها مذكورة عند العلماء. إما أن يكون المقصود من العرش هو نفس المخلوقات الله، وإما أن يكون هو مخلوق وحده يعني والسماوات والأرض غيره، وبالتالي لابد أن يكون هناك علاقة بينه وبين المخلوقات. وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، هذا هو الذي أنا يعني شخصيا أميل إليه، أنه هناك في مخلوق اسمه العرش وهناك السماوات والأرض، والسماوات والأرض غير العرش. لكن بعض العلماء قالوا العرش يطلق على السماوات والأرض، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو عرش الله سبحانه وتعالى، وبالتالي استواء الله على عرشه معناه إيش؟ تدبيره لهذا العرش، يعني لهذه المخلوقات. لاحظوا أول في هذه الآية الأولى، ثم استوى على العرش. كلمة الاستواء أعتقد أني ذكرتها لكم سابقا، لا يوجد في اللغة العربية ما يدل على أن استوى معناها جلس، بل يوجد في اللغة العربية ما يدل على نقيض ذلك، استوى قائما واستوى راكعا واستوى النبات على سوقه، استوى معناه تم الأمر، استوى يعني اعتدل وتم. بعد أن خلق الله السماوات والأرض، لاحظ كيف في ستة أيام، لاحظ الخلق هناك تدريجي صار في ستة أيام، بعد أن أتم الخلق استوى على العرش، يعني دبرها، لأنه قبل تمام الخلق لا يوجد هناك تدبير، تمام تدبير يعني لا يوجد هناك تمام تدبير بعد إيش إلا بعد تمام الخلق. فلذلك كل ما يمكن أن يفهم من هذا المقام فقط في مسألة الاستواء هي تعلق العرش بالتدبير. ليش؟ ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. لاحظ كيف استوى على العرش، استوى على العرش فعل ماضي مضبوط، وفاعل يرجع ضمير إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى العرش جار ومجرور ظرف يعني مضبوط ولا لا؟ طيب ما هو توضيح استوى على العرش؟ الجملة التي بعدها توضح ما معنى استوى على العرش. استوى على العرش يغشي الليل النهار، مش استوى على العرش جالسا. يعني لو قيل لك كيف استوى الله على العرش، استوى على العرش يغشي الليل النهار، لأنه ممكن هذه الجملة تكون يغشي الليل النهار، هذه جملة بعد جملة، والجمل أصلا نكرات يا إخوان في النحو. فإما أن تكون يغشي الليل النهار صفة لاستوى على العرش، لأنه الأولى نكرة والثانية نكرة، والنكرات والجمل بعد الجمل صفات يعني تكون لها، فيكون صفة الاستواء هو إيش؟ الإغشاء. أو يكون يغشي الليل النهار حال من الضمير العائد على الله سبحانه وتعالى، الحال هو الجواب الذي يكون السؤال مبدوءا فيه بكيف، كيف استوى الله على العرش يغشي الليل النهار، لأنه إعراب النحو هيك. إما أن يكون يغشي الليل النهار حال من المعرفة الضمير يعني، أو صفة للجملة. فإذا لا يوجد بحسب الصناعة النحوية أي شيء يدل على أن الاستواء هنا معناه جلوس، ولا يوجد من حيث الصناعة اللغوية أيضا من حيث مادة الاستواء أي شيء يدل على أن الاستواء معناه جلوس. كما ذكرنا لكم لا يوجد هناك أي شيء يدل على أنه استوى يدل على الجلوس أبدا في كل المعاجم اللغة العربية. لكن الآن واحد ممكن يقول طيب ألا يمكن أن يقال استوى زيد على الكرسي جالسا؟ يمكن ولا لا يمكن؟ عبارة صحيحة أو ليست عبارة صحيحة 100%؟ لكن أنا أقول لك هذه العبارة بعينها تدل على أن الاستواء ليس هو الجلوس. شوف كيف المسألة، ليش؟ لأنه فيها جالسا. لاحظ كيف المسألة، استوى على الكرسي، استوى زيد على الكرسي جالسا. لاحظ كيف جالسا ليس معناها مستويا، لأنه جالسا هو حال الاستواء أو تمام الاستواء أو حالة هيئة استواء إيش اسمه زيد. يعني كيف استوى زيد على الكرسي؟ جالسا. إذن الاستواء شيء والجلوس شيء آخر، لأنه صار فيه هناك الجلوس تمييز وحال يصف الاستواء، ما هو هذا الاستواء؟ كيف استوى؟ استوى جالسا. لاحظ كيف المسألة. فالاستواء معناه يكون في هذه الحالة تمام الجلوس، كما نقول ثم يقوم حتى يستوي إيش؟ قائما. كيف ما معنى الاستواء هنا؟ يعني كيف يقوم؟ يقوم مستويا، هاي معنى كيف يقوم؟ يقوم مستويا أو يستوي قيامه، لاحظ كيف يقوم مستويا أو يقوم حتى يستوي قيامه. إذن القيام غير الاستواء. إذن القيام معناه تمام الاستواء حتى يرجع عظم كل عظم إلى محله. مش هيك الفقه بيحكوا؟ يركع حتى يستوي إيش؟ راكعا. كيف يركع؟ حتى يتم ركوعه، يعني حتى يستوي راكع حتى يتم ركوعه. إذن الاستواء معناه تمام الركوع، تمام ما أضيف إليه. ثم إيش؟ يقوم، ينهض، يستوي، حتى إيش؟ يستوي إيش؟ قائم، حتى يتم قيامه، حتى يرجع كل عظم إلى محله. يعني مش هيك على السريع، لا، هذا معنى الاطمئنان في الصلاة، هي معنى الاطمئنان في الصلاة. إذا معنى الاستواء هو تمام الشيء، أي شيء الذي يضاف إليه الاستواء أو يتعلق به الاستواء. فإما أن يتعلق بالاستواء جلوس أو تدبير أو قيام أو قعود أو نحو ذلك. إذن الاستواء نفسه لا يدل على الجلوس. واضح كيف يا إخوان؟ الاستواء نفسه في نفسه لا يدل على الجلوس، لا من قريب ولا من بعيد، لكن قد يدل على الجلوس بحسب إيش؟ السياق نفسه. عن إيش بتكلم؟ واحد يجلس يستوي جلوسه. إيش يعني يستوي؟ يعني يأخذ وضعه. إحنا ذكرنا لكم غير مرة إن الإنسان عندما يكون قائما ثم يريد أن يجلس، أول ما يعني يهبط على الكرسي ما بيقوله، لا يقال عنه في اللغة استوى جالسا أو استوى قاعدا، صح؟ ما بيقولوا عنه هيك. لكن لما يرتاح ويأخذ وضعه بيقول استوى. أول ما يهبط على الكرسي ما بيسموه إيش؟ استوى جالسا، لسه بده يجلس. في هذه الحالة لا يقال استوى جالسا، لاحظ كيف؟ لكن لما يرجع يعني يستقر كل عظم بحسب هيئة الكرسي في محله يقال عليه الآن استوى جالسا. يعني إيش يعني استوى جالسا؟ تم جلوسه، استوى يعني استقرت، يعني تم كونه على الجودي، يعني على الجبل. لاحظ كيف؟ استوى على سوقه، يعني تم نباته. كل معاني الاستواء ترجع إلى هذا المعنى، الاعتدال والتمام. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. بنفس الطريقة، الدابة هي كرسي. كيف أنت يعني تصعد على الدابة؟ يعني كأنك تصعد على كرسي. هي الدابة يعني ما هي كلها دابة، شو بتدب بك؟ فاستواءك عليها معنى جلوسك عليها. إذا أنت كنت تريد أن تجلس سيكون، متى يقال عليك استويت على الدابة؟ لما تستقر عليها وتتمكن منها. أما أول ما تصعد وتقفز على ظهر الحصان مثلا أو الحمار أو البغل أو نحو ذلك، ما لا يقال عليك استويت على الدابة، مع أنك بتكون جالس بس ما بيكون جلوسك تام. أول ما تقعد ما أنت جالس قاعد عليها، صح ولا لا؟ لكن لا يقال عليك استويت عليها. متى تستوي عليها؟ لما تتمكن منها. واضح كيف المسألة؟ هي معنى الاستواء، سواء على الكرسي أو على الدابة أو نحو ذلك. هذا إذا كان الاستواء مرتبطا ومعلقا بماذا؟ بجلوس. لكن أين نجد الجلوس في الآيات القرآنية؟ لا يوجد أي آية قرآنية فيها جلوس، لا يوجد أي حديث نبوي شريف فيه جلوس أبدا أبدا. بل كل ما في الآيات القرآنية إغشاء، تدبير، علم ونحو ذلك، كل ما في الآيات القرآنية سنمر عليها واحدة واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. معنى كل هذا بنخالفهم فيه. ما هو كيف عرفوا أن العرش موضوع أصلا الجلوس؟ ما هذا السؤال الأساسي الذي يجب أن نسألهم إياه. هل العرش أصلا للجلوس؟ لا، إحنا نخالفهم في هذه المقدمة بالتحديد. لذلك قلنا إن العرش أصلا ليس محلا لذات الله، ولم يخلقه الله سبحانه وتعالى، لم يخلقه الله سبحانه وتعالى مكانا لنفسه ولا ليجلس عليه، بل خلقه لأنه جزء من خلق العالم. في هناك علاقة بين العرش والمعروش، بقية المخلوقات. ولذلك هم أصلا عندما افترضوا أن الله سبحانه وتعالى خلق العرش ليجلس عليه، هذا الافتراض يلزمهم عليه الدليل. هم أصلا أصل البلية وأصل المشكلة من هذا الافتراض، لأنهم افترضوا مسبقا أن الله سبحانه وتعالى جسم طويل عريض كذا خلق العرش عشان يقعد عليه، لأنهم مشبهة. هذا هو التشبيه وهذا هو التجسيم. لو سألتهم عن أي مقدم من هذه المقدمات لن يستطيعوا أن يأتوا لك بدليل واحد. فالسياق ما في سياق، هو الوهم الذي جعلوه سباقا وليس سياقا، هو الوهم الذي تحكم في عقولهم عندما تأملوا في الآيات القرآنية. لو سألتهم من أين عرفتم أن الله سبحانه وتعالى متحيز، لن يأتوا بأي آية قرآنية تدل على ذلك. من أين عرفتم أن العرش مكان لذات الله سبحانه وتعالى، لن يأتوا بأي آية قرآنية على ذلك. هو ليس سياق الآيات، بل هو إيش؟ ما سبق إليه وهمهم، وليس ما تسوقهم إليه الآيات. الآيات تسوقهم إلى أن العرش مخلوق وأن هناك علاقة بين العرش وبين بقية العالم. هذه العلاقة علاقة إيش؟ تدبير. وأن الله سبحانه وتعالى خلق العرش كما خلق بقية العالم، وأن الله سبحانه وتعالى يدبر جميع الأشياء بما فيها العرش فقط، لا أكثر ولا أقل. نعم. تفضل. تمام. زي ما تفضل العرش وما دونه هو مكان، وخش الليل النهار زمان، وهذا مستويات المخلوق. تمام. يعني باختصار ممكن تعبر عنها هي. زي ما تفضل السوء ليس العرش. ما في أي مشكلة بهذا الكلام أبدا، لا يوجد أي مشكلة بهذا الكلام ولا يعني ضير فيه أبدا. لاحظوا أيضا في سورة التوبة، لاحظوا قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. لاحظوا كيف كلمة العرش هنا، فإن تولوا منهم الكفار المخالفين لله سبحانه وتعالى المعاندين للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا عنك ولم يتبعوك فقل حسبي الله يكفيني الله، الله كافيني. حسبي الله لا إله إلا هو، شوف علاقة الألوهية بالتوحيد. وقلنا أكثر من مرة إنه لا يمكن أن يكون هناك إله إلا واحدا. إذا أنت اعتقدت بالتكثر في الإله فأنت لم تعتقد بالله. ولذلك كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو البشر لتوحيد الله، لأن في توحيد الله هو حقيقة وجوده. ليس كما يقول بعض الناس إنه الإنسان يمكن أن يعتقد بأكثر من إله ويكون هذا إله فعلا. مجرد اعتقاد التعدد والتكثر في الألوهية مبطل لكل الآلهة. لا يليق أن يكون من يقله عليه توكلت، لاحظ التوكل أيضا من باب التدبير، أن عليه توكلت يعني الله يدبر أموري عليه توكلت. لاحظ كيف بعد ذلك قال: وهو رب العرش العظيم. طب شو علاقة التوكل على الله؟ يعني لماذا ذكر هنا وهو رب العرش العظيم؟ لأن العرش صلة بتدبير الله سبحانه وتعالى، والذي هو مدبر للعرش فهو مدبر لكل المخلوقات. مش الذي هو جالس على العرش، لا، الذي هو مدبر للعرش. لذلك قال وهو رب العرش العظيم، مش وهو جالس على العرش. العلاقة بين الله سبحانه وتعالى والعرش علاقة الربوبية وليست علاقة إيش؟ الجلوس. وهو رب يعني مدبر العرش العظيم، مش جالس على العرش العظيم. واضح؟ ولأنه رب العرش العظيم فأنا عليه توكلت. ليش؟ لأنه إذا كان مدبرا للعرش فهو مدبر لأمري. واضح كيف الكلام؟ كل الآيات يا إخوان في القرآن الكريم من أولها إلى آخرها التي فيها جاء ذكر العرش فيها ذكر التدبير، أو ما فيه إشارة ورجوع إلى التدبير، كالإغشاء والربوبية والإحياء والإماتة ونحو ذلك، كل هذه من أنواع ومن أصناف التدبير. أيضا في سورة يونس قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، نفس البداية في سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق، تعريف بالله سبحانه وتعالى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إيش قال بعد ذلك؟ يدبر الأمر. إذن ثم استوى على العرش مدبرا، شوف كيف مدبرا، يدبر الأمر، أي أمر؟ كل الأمر. استوى يعني تم تدبيره للأمر، يدبر الأمر كله يعني. لذلك قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ما من شفيع، تعميم، نفي عام. ليش؟ لأنه يدبر الأمر كله. ليش؟ لأنه استوى على العرش، يعني تمكن وتم حكمه وسيطرته وتدبيره للعرش. ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم. من هو الله ربنا؟ الذي هو رب العرش، مش الذي هو جالس على العرش. ذلكم الله ربكم الذي هو رب العرش، الذي يدبر الأمر كله. لاحظ كيف المثال، الذي يدبر الأمر يعني الأمر كله. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، عليه توكلت فاعبدوه، صح؟ ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إيش يعني تذكرون؟ بعض الناس بيقولوا بحسب تذكرون يعني تتذكرون، يعني كنتوا عارفين إيش والآن انسيتوه، أنا بذكركم فيه. مش فيك المسألة، تذكرون تعقلون يعني تتأملون تتفكرون. ألا تعون ما نقوله لكم؟ ألا تذكرون؟ الذكرى يعني القياس والعظة والفكر والنظر، هي الذكرى، تدبر، بارك الله فيك. والشفاعة نوع من أنواع التدبير، أليس كذلك؟ أيضا قال الله سبحانه وتعالى في سورة العرش، في سورة الرعد، الله الذي رفع السماوات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد، إما بغير عمد مطلقا كما ترونها، أو بغير عمد هي موجودة وأنتم لا ترونها، بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش. لاحظوا كيف الله الذي رفع السماوات بغير عمد، تدبير ولا لا؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، نفس الشيء هنا، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر، بعد العرش أيضا، بعد ثم استوى العرش وسخر، دبر، يولج الليل في النهار، يتصرف، يدبر. كل الآيات يا إخوان تدل على أن مكان العرش هو في التدبير وليس في الجلوس، صلة الله سبحانه وتعالى العرش في التدبير وليس في أن العرش مكان إيه لذات الله جل وعلا عن ذلك التصور. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، نفس الشيء، لاحظوا، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. من أين يمكن لصاحب النظر السديد، لصاحب العقل الرشيد، أن يأتي إلى ذهنه مفهوم الجلوس وهو يقرأ مثل هذه الآيات يا إخوان، إذا كان فعلا صادقا مع الله سبحانه وتعالى؟ إلا إذا زي ما حكيت للأخ قبل شوي، هم أصلا يستحضرون إيش ما سبق إليه وهمهم، ويريدون أن يطبقوه تطبيقا على الآيات، يريدون أن يتعسفوا في فهم الآيات ويقولوا الاستواء هنا الجلوس، جلوس جلوس جلوس، وصاروا يمتحنون الأمة في ذلك، يمتحنون الأمة في هذا الأمر. طيب، في سورة الإسراء، قل لو كان معه، لاحظ كيف، قل لو كان معه، مع الله سبحانه وتعالى، معه آلهة كما يقولون، يعني كما يقول مين؟ الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، إذن شوف الجواب هنا، لو كان فيهما غير الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله، لفسدتا. هنا إيش بيقول؟ لو كان معه آلهة كما يقولون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. طب لابتغوا إلى ذي العرش، طب ليش يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا؟ ما قال لابتغوا إلى الله سبيلا، لابتغوا إلى ذي العرش. شوف كيف المسألة. لو كان معه آلهة هم آلهة، لماذا يبتغون، لماذا يعني يطمحون إلى أن يسيطروا على ذي العرش؟ شوف كيف الآية هذه ما أعظمها، إذا لابتغوا إلى ذي العرش، لأن ذي العرش هو الإله الحقيقي، لابتغوا أن يكونوا هم مدبر العرش رب العرش، لأنه لا معنى للألوهية وأنت لا تدبر العرش. شوف كيف المسألة، لكي تثبت ألوهيتك يجب أن تكون أنت رب العرش. واضح كيف المسألة، رب العرش مش جالس على العرش يا إخوان. لابتغوا، إذا لابتغوا إلى ذي العرش، يعني صاحب العرش، مش يعني رب العرش، إلى ذي العرش، إلى من بملكه بسيطرته العرش. ليش؟ ليثبتوا ألوهيتهم، لأنه من دون ذلك هم ليسوا آلهة. إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. كل هذا وهم، وهم، ما في إله إلا الله سبحانه وتعالى. شوفوا الآيات، من أين أيها الإخوة الأفاضل يمكن أن يأتي هناك أدنى معنى في مثل هذا المقام الذي نقرأ فيه الآيات كلها؟ يعني أنا مستعد أقعد ثلث دروس إذا استلزم الأمر لقراءة كل هذه الآيات آية آية. أتحدى أي واحد عنده يعني عنده حس وعنده عقل وعنده صدق إنه يأتي في أثناء قراءتنا لهذه الآيات ويقول إن المتبادر إلى ذهني هو أن الله جالس على العرش، أتحدى، إلا أن يكون في جرثومة في عقله، لا يتبادر في هذا الذهن يعني في الذهن من هذا المعنى شيء أبدا. الكلام عن تدبير الله، عن كون الله سبحانه وتعالى خالق، عن تدبير، عن كون الله ربا، عن كون الله سبحانه وتعالى إلها، مش عن كون الله سبحانه وتعالى جالسا. واضح كيف الكلام، كل الآيات صريحة في ذلك. في سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طيب، إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق السماوات والأرض والسماوات العلى، تنزيلا، شوف كيف هنا، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، نفس الإشارات السابقة في الآيات السابقة، الرحمن على العرش استوى. واضح كيف المسألة، الرحمن، مين هو اللي خلق ودبر؟ الرحمن. لاحظوا هنا ما ذكر الله سبحانه وتعالى بلفظ الجلالة، إن ثم استوى على العرش، إشارة إلى يعود إلى الله، إن ربكم الله، صح؟ لكن هنا قال الرحمن على العرش استوى. طيب الرحمن صفة مشتقة ولا لا؟ صفة ولا لا؟ تشير إلى ماذا الرحمن؟ إلى التدبير، الرحمة تدبير، يعني الله استوى بكونه رحمانا، يعني برحمانيته على العرش. الرحمن يعني الله من حيث كونه رحمانا، يعني مدبرا رحيما بمخلوقاته، استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى، مش الله بذاته استوى على العرش، لا، من حيث كونه مدبرا. يعني هذه الآية اللي هي أجملت الآن في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فصلت في الآيات السابقة إيش؟ ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ثم استوى على العرش إلى آخره. كل هذا الكلام المفصل أجمله الله سبحانه وتعالى هنا في إيش؟ بقوله الرحمن على العرش استوى، يعني استوى على العرش من جهة كونه إيش؟ رحمانا، يعني مدبرا وفاعلا ووكيلا ومتصرفا ونحو ذلك. أيضا لاحظ بعد ذلك، له لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له أيضا من باب الملك، ما فيها إشارة أبدا إلى الجلوس أبدا. كل الآيات يا إخوان التي فيها ذكر العرش ليس فيها أدنى إشارة إلى الجلوس ولا إلى القعود ولا إلى علاقة المكان ونحو ذلك، كل ما فيها إشارة إلى تدبير الله سبحانه وتعالى من أولها إلى آخرها. في في سورة الأنبياء: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أم اتخذوا آلهة من الأرض. من اللي اتخذوا؟ يعني المشركين الكافرون. آلهة من الأرض هم ينشرون. إيش يعني ينشرون؟ يبعثون، يعيدون الإحياء. ينشرون يعني عندهم القدرة على النشر وخلق وبعث الأجساد. هل فعلا أنتم اتخذتم آلهة تنشر من أنشر؟ ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله. لو كان فيهما إيش؟ يعني مش فيهما يعني في مكان، يعني فيهما الفي هنا ظرفية مكانية، لا، بل هي ظرفية السلطة والتدبير. لو كان مدبرا فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني إلا الله يعني غير الله. لو كان في السماوات والأرض آلهة تدبر إلا الله لفسدتا، لترتب على ذلك إيش؟ الفساد. طيب، إذن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي في السماوات والأرض. إيش يعني في السماوات والأرض؟ يدبر السماوات والأرض، سلطته مبثوثة مسلطة مدبرة للسماوات والأرض. لذلك بعد ذلك قال: فسبحان الله، شوف، فسبحان الله رب العرش. رجع هنا رب العرش، ما قال رب العرش يعني مدبر. الرب هو المدبر، المدبر رب العرش عما يصفون. إذن العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين العرش هي التدبير. آية وآية يا إخوان، كل الآيات التي فيها استواء والتي ليس فيها استواء تدل على أن العرش مهما ذكر في القرآن ففيه إيش؟ علاقة بين الله وبين العرش، هي علاقة التدبير. أبدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إلى آخره. وفي سورة المؤمنون أيضا لاحظوا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. شوف الآيات، أنا بحاول مرات أقرأ الآيات يعني قراءة مش يعني تجويد، حتى نلتفت أساسا إلى المعنى نفسه، لأنه القرآن يحاور الناس، يناقشهم، يدلهم على منهج النظر. يعني الإنسان ما يلتهي دائما بإيش؟ بإنه كيف يخرج حرف السين وكيف يخرج حرف الضاء والتاء، مع أنه هذا كله ضروري، لكن إحنا يجب علينا أن نركز في إيش؟ في مفهوم الآيات، لأنه هذا هو المقصود الأهم منها. هذا هو المقصود الأهم منها. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. إيش يعني لمن يدبرها؟ فتدبير. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. إيش يعني أفلا تعقلون؟ إذن ما تفعلون؟ طيب، قل من رب السماوات السبع؟ من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ أيضا رب العرش العظيم يا إخوان. من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. إلى آخر الآيات. أيضا هنا ورد ذكر العرش، ما فيها استواء، لكن أيضا في سياق العرش وفي ظرفه وفي سباقه معنى التدبير. حتى لما قلنا لكم أن العرش عندما يذكر سواء مع الاستواء أو من دون استواء دائما فيه تدبير، فيه إشارة إلى التدبير والسيطرة والملك والقهر والتوكل ونحو ذلك. أيضا في سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. رب العرش الكريم، لاحظ كده، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيضا العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين العرش الربوبية وليس الجلوس. أبدا من أول القرآن إلى آخره. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. لاحظ نفس السياق، يعني الآيات التي فيها الاستواء نفس التركيب، أول شيء فيها ذكر الخلق، بعدين الاستواء مع التدبير. ثم استوى على العرش الرحمن، لاحظ ذكر لفظ الجلالة الرحمن، فاسأل به إيش خبيرا. وأيضا بقية الآيات احنا لا نريد أن نطيل عليكم أكثر من ذلك، لكن إن شاء الله في الدرس القادم سنكمل أيضا قراءة الآيات آية آية حتى يتأكد هذا المعنى في نفوسكم وفي نفوس السامعين بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى ننتهي من هذه المسألة التي يعني أشغلون فيها، وهي في الحقيقة عند أهل السنة من أصول الدين. لا أحد من أهل السنة أيها الإخوة الأفاضل ينفي استواء الله على العرش، ولكننا نعتقد أن استواء الله على العرش هو استواء تدبير وليس استواء جلوس. من أين عرفنا ذلك؟ من القرآن الكريم. الزيادة التي يزيدونها جلس وقعد وإلى آخره كل كلام لا أصل له، لا من كتاب ولا من سنة. والله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين.